بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السادة الكرام الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقبل أن نبدأ من حيث وقفنا في الجلسة الماضية، وقعت عيني بعد أداء صلاة المغرب على هذه اللوحة المعلقة خلفي، وقرأت فيها مكتوب: أيمن رشدي سويد. ورشدي هو أبي رحمه الله، رشدي سويد من عائلة سويد، واسمه رشدي. واليوم استكمل 46 سنة وفاة، يعني توفي قبل 46 سنة من اليوم رحمه الله وغفر الله له. فأطلب منكم فضلا لا أمرا أن تدعوا له بالرحمة والمغفرة، ولوالديكم ولوالدينا. وأذكر لأبناء الشباب الذين يجلسون أمامي أنني كنت قريبا من سنهم لما توفي أبي رحمه الله، وكان آخر كلمة قالها لي: الله يرضى عليك. هذه آخر كلمة قالها لي، كان يريد النوم، فقضيت له أموره وكان مريضا رحمه الله، ثم قلت له: بابا بتريد شيء؟ قال لي: سلامتك، الله يرضى عليك. قلت له: تصبح على خير. قال لي: وانت بخير. هذا آخر حوار بيني وبينه رحمه الله، ثم قبضه الله وهو نائم رحمه الله وغفر الله له. وهذه كلمة الله يرضى عليك ما زلت ألمس أثرها إلى يومنا هذا. فنصيحتي لأبنائي وإخواني: من كان له والد أو والدة فليحرص على رضاهما، ولا تزهدوا بهذه الكلمة الغالية الله يرضى عليك. لما يقول لك أبوك أو أمك الله يرضى عليك، هذه دعوة من الدعوات التي ورد أنها لا ترد، من الدعوات التي ورد أنها لا ترد، دعوة الوالد لولده، ودعوة الأخ لأخيه في ظهر الغيب، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق سبع سماوات، ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. اللهم رضي علينا آباءنا، اللهم رضي علينا أمهاتنا، اللهم رض علينا أشياخنا، اللهم رض علينا نبينا، اللهم ارض عنا قبلهم وبعدهم. اللهم اجعلنا من أهل الرضا عندك يا رب العالمين، من الذين قلت فيهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم آمين آمين. وكنا قد وقفنا في الصفحة 17 بعد 200 من سورة يونس، عند الآية 71، التي أولها قوله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح. أرجو قفل الجوالات حتى ما تشوش علينا، ونبدأ مع بعض وننتهي مع بعض لو سمحتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، واتل عليهم نبأ نوح

ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين لا تقولوا لسي كسر كامل لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض مرة ثانية مد المنفصل قالوا يلا مع بعض طيب لحن نعيدها ونقطعها مشان قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا لحظة أنتوا عم تخربطونا أنتوا الاثنين يا أخي مدوا المنفصل إذا ما بتعرفوا تقرأوا لا ترفعوا صوتكم من مع بعض من أول مرة عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين بارك الله فيكم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله. على الله بدنا نحرص على إيش؟ ترقيق لام على وتفخيم لام لفظ الجلالة. فعلى الله، ما نقول فعل الله، تبهنا؟ منبه عليها الإمام الجزري، شو قال؟ وليتلطف وعلى الله ولض في الجزري أنا. فعلى الله توكلت فأجمعوا، أجمعوا همزة قطع على رواية حفص، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. ثم قضوا، لو وقفنا على ثم وأردنا أن نبدأ بالفعل الذي بعدها، بدء اختباري أو ما في اضطراري، بالبدء ما في اضطراري، في اختباري وبس، هذاك الوقف بيكون في اختباري واضطراري، أما البدء ما أحد يبدأ مضطرا، صحيح؟ يبدأ مختبرا. لو سئلنا كيف نبدأ بقضو، نحن منعرف وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، نأتي إلى هذا الفعل فننظر فنجد الحرف الثالث وهو الضاد إيه؟ مضموم، فمنتسرع وشو بنقول؟ نبدأ فيه بالضم، نقول أقضوا. لا، طول بالك شوي، طول بالك، هناك خمس أفعال تقريبا في القرآن ظاهرها الضم لكن حقيقتها الكسر، ضم الحرف الثالث من أجل مناسبة واو الجماعة. لو أنك أردت أن تأمر مفردا بالقضاء شو بتقول له؟ اقضي، ما بتقول له أقضوا، لأن الفعل قضى يقضي وليس قضى يقضوا، وضح إخواني؟ فالمفرد اقضي، اقضي يا فلان، اقضي بيننا، ليس كذلك؟ لكن هنا ضمت الضاد لمجانسة واو الجماعة بعدها، فأصل الفعل اقضي والنظر إلى الأصل، فلذلك هذا الفعل نبدأ به إيش؟ اقضوا، مع أن ظاهره إيه؟ أن الثالث مضموم. إذن لا نتسرع، لا نقول وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، نعم هذا صحيح، لكن في مثل أسكن أنت وزوجك مثلا، انتبهنا؟ أسكن أنت وزوجك، أسكو، الكاف مضمومة ضم حقيقي، انتبهنا كيف؟ لكن في اخضوا ضمت لمجانسة واو الجماعة. مين بيعطينا فعل ثاني مثل هذا الفعل؟ ابن، أيوة، ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم بالكهف. مر المفرد ماذا تقول؟ ابني، رب، قالت امرأة فرعون ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، فنأمر المفرد ابني، لكن لما نقول ابنه ونضم الثالث من أجل مجانسة مين؟ واو الجماعة. إذن حتى ابنه كيف نبدأ بها؟ ابنه، قول مثلي اقضوا ابنه. وانطلق الملأ منهم أن امشوا، أن لو وقفنا على أن امشوا، ليش بنقول امشوا؟ لأنه لو أمرنا المفرد ماذا نقول؟ امشي يا فلان، أليس كذلك؟ فنأمر الجمع فنقول إيه؟ امشوا وليس امشوا، وضحة؟ لا تنظرون، طبعا النون تجدون تحتها كسرة لأن أصلها لا تنظروني، لا تنظروني، هناك ياء متكلم محذوفة، كانت العرب تحذف كثيرا ياء المتكلم الموقوف عليها للعلم بها، فيقولون يا قوم، وأصلها إيه؟ يا قومي، يقولون لا تنظرون، يعني يا لا، إنهم لا يعجزوني، لا، ما إنهم لا يعجزون بالتوبة، لا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أصلها إيش؟ ليعبدوني، نعم، وهكذا. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. فانظر، ننتقل من فاء مرققة إلى غنة الإخفاء المفخمة لأن بعدها ظاء، ولا نقول فا، العرب لا تفخم الفاء. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. وقفنا عليها، ولما نقف يجتمع مين؟ ساكنان، فلا بد من قلقلة الباء وبيان اللام. هكذا من قبل، من قبل، انتبهنا؟ شو الخطأ اللي ممكن يحدث؟ أن نقول من قبل قابل، فتصير الباء شبه مكسورة. نعم. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه. انظروا إلى كلمة وملئه، فيها ياء زائدة مكتوبة، تكتب ولا تلفظ، ما أحد يلفظها من القراء أبدا، انتبهنا؟ لكن هكذا كتبت بين يدي رسول الله وتنوقلت فيما بعد ذلك من مصاحف هكذا لحكمة الله أعلم بها. ربي سبحانه وتعالى قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال بل هو وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهذه الياء ليست باطلا، لها معنى عند الله، ما هو لا أدري، نكتبها كما أمرنا ربنا أن نتبع الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ونكل علمها إلى الله ونلفظها إيش؟ وما لائه، مثل ما نلفظ الكلمة. لذلك علماءنا الله يجزيهم عننا الخير وضعوا فوقها سكون مدور، والسكون المدور معناه كما اصطلحوا في آخر المصحف أن هذا الحرف لا يتلى لا وصلا ولا وقفا. بآياتنا فانظر فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم، ووقفنا عليها أليس كذلك؟ طيب شو قالوا هني؟ قالوا إن هذا لسحر مبين، ما هي الآية اللي قبلها على طول؟ إن هذا لسحر مبين. فلما أراد موسى عليه السلام أن يوبخهم ويؤنبهم ماذا قال؟ أتقولون للحق لما جاءكم، ولم يكمل الكلام يعني استبشاعا له، مثل إذا أنت سمعت واحد عم يسب آخر بالمسبات التي يعني لا تليق وأردت أن تعاتبه، شو بتقول له؟ حدا بيقول هذا الكلام اللي كنت عم تقوله أنت من شوي، ما بتعيد نفس الكلمات، ما بتعيدها، ليش؟ استبشاعا لها، انتبهتوا؟ أتقولون للحق لما جاءكم، يعني أنه سحر، انتبهتوا؟ لذلك مكتوب عليها صلة، أنا أفضل يكتب عليها قيلة، يعني يجوز الوصل والوقف أولى. ليه؟ لأنه لو وصلناها كما يفعل كثير من إخواننا، قال موسى للحق، قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، قد يظن السامع أنهم قالوا أسحر هذا. بالله عليكم هل قالوا هم أسحر هذا؟ هم قالوا إن هذا لسحر مبين، هم لا يسألون ولا يستفهمون، بالعكس هم يقررون أنه سحر بكل درجات التوثيق. الجملة الإسمية تفيد الثبوت والاستمرار، هذا الإشارة تفيد التأكيد، إن تفيد التأكيد، اللام تفيد التأكيد، شوفوا كم مؤكد، الجملة الإسمية واسم الإشارة وإن واللام، إن هذا لسحر وكمان الوصف مبين، شوف كم مؤكد، وهم إنه بالنسبة لهم يعني متيقنين أن هذا الذي فعله موسى عليه السلام شو هو؟ سحر. كم مؤكد؟ نعيد الجملة الإسمية لأنها تفيد الثبوت، عرفتوا ليش؟ هلا منقول اجتهد زيد، إمتى اجتهد؟ يعني بالماضي أليس كذلك؟ طيب يجتهد زيد الآن، سيجتهد زيد، لكن لما تقول زيد مجتهد هي جملة إسمية، يعني الاجتهاد صار صفة ثابتة في مين؟ في زيد. فلما بتقول سحر مبين هذا شو؟ هذا الجملة الإسمية، شايف؟ والاسم الإشارة كمان هذا تأكيد وتأكيد، حتى ما يقول إيه لا مو كان قصده فلان، كان قصده فلان، لا الإشارة معنات أبدا. إن تفيد التوكيد، اللام تفيد التوكيد، والوصف اللي هو مبين يفيد التوكيد، كل تأكيد بعد تأكيد بالنسبة لهم أنه هذا سحر. فلذلك موسى لما عاتبهم ما أعاد الكلام استبشاعا، فقال أتقولون للحق لما جاءكم، ثم شو قال؟ أسحر هذا؟ هو عم يقول موسى عليه السلام عم يقول أسحر هذا ولا يفلح الساحر، وضح إخواني؟ نعم. هذا بسموه استفهام إنكاري. استفهام إنكاري يعني هو ظاهره استفهام لكن حقيقته الإنكار، مثل أإله مع الله، إنكار لهذا الكلام، ظاهره استفهام وحقيقته إيه؟ إنكار. نعم. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما، لكما الضمير لم يراجع لموسى وهارون، الكبرياء في الأرض. بالله عليكم هل كان هذا المعنى يخطر ببال موسى أو هارون أن يكون لهم الكبرياء في الأرض؟ طب هدول من فين جابوها؟ لأن نفوسهم قبيحة، نفوسهم قبيحة، اللي قبيح بيشوف كل الناس قبحاء، الكذاب بيشوف كل الناس كذابين، عرفتوا كيف؟ لذلك بيقولوا معاشرة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، معاشرة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. ليه؟ لأن الأشرار ما في بقلوبهم إلا معاني فاسدة، فبيظنوا كل الناس مثلهم، وعكيس كمان. ومعاشرة الأخيار تورث حسن الظن بالأشرار. بيقولوا السيدة رابعة رحمها الله دخل عليها حرامي بآخر الليل بده يسرق، فهو الدنيا ظلام ماشي، ففي إبريق معدني وبجنبه إبريق آخر أو صحن أو كذا، فاصطدم هاد بهاد، فسمعت هي صوت، لقيت واحد من بعيد، قالت له يا أخي إذا بدك تتوضأ مشان قيام الليل الإبريق هناك محطوط. يعني ما خطر ببالها أنه بهالوقت هذا قبل الفجر الناس بتقوم إلا مشان تناجي الله عز وجل وتستغفر. فهذا معاشرة الأخيار شو توريث؟ حسن الظن. فكانت سبب توبته، استحيا وخجلة وندمة وقال شوف هي فين وأنا فين. تبهنا كيف؟ وهذا على مر الزمان موجود، على مر الزمان تجد هذه النفسيات، نفسية إيش؟ سوء الظن بالأخيار. بلك ليش عم يعمل هيك؟ والله أكيد له سبب، يا أخي تحت السواهي دواهي، وبيكون هذاك ولا خاطر على باله هذا المعنى. لذلك ربنا قال قل كل يعمل على شاكلته. نعم. هذه الصفحة الأولى، الحمد لله يعني شرحنا بعض الكلمات التي فيها. وقبل أن نتابع، هذا أخونا وابننا ثابت الله يرضى عليه، زبون مداوم يعني من السنة الماضية، ويعني تلاوته يعني لساتها بدها شغل، فبدنا يعني يقرأ بس الفاتحة. اقرأ لنا الفاتحة الله يرضى عليك. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. بارك الله، الله يرضى. شوف شيء حلو ما شاء الله، الله يرضى عليك، زادك الله توفيقا.